بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يقول صرح الإمام البخاري في رواية عن الذهلي في موضع واحد في كتاب الأحكام: باب الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه. قال: حدثنا محمد بن خالد الذهلي. ما هذا بن خالد؟ لعله شخص آخر، أو لعلك أخطأت بالكتابة، ما أدري. الذي نتكلم عليه اسمه محمد بن يحيى، محمد بن يحيى الذهني. وهنا كتب الأخ قال: حدثنا محمد بن خالد الذهلي، قال: حدثنا الأنصاري محمد عبد الله، حدثنا أبي عن ثمامة عن أنس قال: إن قيس بن سعد كان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب الشرط من الأمير، أو يكون نسبه إلى جد. انظروا محمد بن يحيى بن من؟ محمد بن يحيى بن خالد الذهني، يعني نسبه إلى جد أبعد، جد أبي، محتمل هذا. يقول: ما رأيكم في كلام الذهبي في ترجمة الإمام مسلم في كتابه السير، حيث قال: ثم إن مسلما لحدة في خلقه، انحرف أيضا عن البخاري ولم يذكر له حديثا ولا سماه في صحيحه، بل افتتح الكتاب بالحط على من اشترط اللقي لمن روى عنه بصيغة عن، وادعى الإجماع في أن المعاصرة كافية ولا يتوقف في ذلك على العين بالتقائهما، ووبخ من اشترط ذلك. وإنما يقول ذلك أبو عبد الله البخاري وشيخ علي بن المديني، وهو الأصوب الأقوى. لا، أيضا هذا فيه تجاوز من الذهبي. المسلم له اجتهاده، ما يقال أن هذا حدة في الخلق. نعم، له اجتهاده، فرأى أن نعم أن اللقي لا يشترط، أن اشتراط اللقي أو ثبوت اللقي ليس بشرط، فالمدلس إذا عاصر وقال عن محمولة على أنه لقيه، غير المدلس. غير المدلس إذا عاصره وقال عن فلان محمول على أنه لقيه، أنه لا يقول عن إلا وقد لقيه، فلو كان ما لقيه يكون مدلسا وهو ليس موصوفا بالتدليس. في بعض الكلمات شديدة، لكن هل قصد بها البخاري؟ لعل هناك من قال بها غير البخاري، لعل هناك من يقول بهذا القول غير البخاري من عصره. يعني تلك الألفاظ ما يتوقع أن مسلم يطلقها على البخاري، ستأتي معنا إن شاء الله في صحيح مسلم في المقدمة. ما صرح به، ولكن يحتمل أن هناك من أخذ به غير البخاري رحمه الله. نعم، ما في بينهم أي شيء، بل قد نقل عنه إكرام البخاري والشهادة له بأنه إمام الدنيا وغير ذلك من الألفاظ الطيبة. من قل هذا؟ ما أذكر الآن عن صحة سنده، لكن من قل أنه سأله عن علة فأجاب عنها فقال هذه العبارة: أشهد أنه ليس في الدنيا إمام مثلك، ودعني وقبل قدميك يا السهل السابي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال نعم أخذنا بالأمس ماذا بعض الفوائد المتعلقة بالمستخرجات وغيرها، وأيضا قول ابن الأخرم قل ما يفوت البخاري مسلم مما يثبت من الحديث. زيادة من كتابهما من تفسير من؟ ابن الصلاح. وما الذي استظهره الحافظ ابن حجر؟ نعم نور أنه عن حفظهم عن الرجال أنفسهم. كم عدد أحاديث البخاري؟ ألفين وستمائة واحد المرفوعة الموصولة. طيب والمعلق الموصول المعلق المرفوع 159 طيب ما الفائدة من ذكر أحاديث البخاري لك زكريا؟ لماذا ذكر ابن الصلاح أحاديث البخاري عددها كذا وكذا؟ ورد على ابن الأخرم أنه أنه قد فاتهم شيء كثير، ورد عليه أيضا برد آخر، رد عليه بقول البخاري أحفظ 100,000 حديث صحيح وما أخرج في كتابه إلا هذا القدر المتقدم ذكره، وهو ذكرها بالمكرر كم؟ 7,275 بالمكرر. أيضا أورد أيضا عليه المستدرك، قال المستدرك على الصحيحين كتاب كبير يشتمل ما فاتهم على شيء كثير، قال وإن يكن في بعضه مقال فإنه يصفو له منه صحيح كثير، وقد قال البخاري أحفظ 100,000 حديث صحيح إلى آخره. قال قد يصف له منه صحيح كثير، ورده الحافظ قال هو ليس كثير بالنسبة لما في الكتابين. ما هو الكتاب المستخرج؟ ما عمل المستخرج؟ عندك الكتاب الذي قال له مستخرج، ما موضوع الكتاب؟ يعمد المستخرج إلى كتاب فيخرج نفس أحاديثه بأسانيد لنفسه، بأسانيد لنفسه أين يلتقي بها؟ يحرص على التقاء ماذا بالشيخ المصنف، فإن لم يستطع في من فوق، وهكذا لا ينتقل إلى رجل أبعد إلا إذا عجز أو ما وجد إسناد لنفسه يلتقي به في أدنى من ذلك. نعم لا على حسب السمع، سمع الحديث بنفس المتن، إذا سمع الحديث على حسب ما سمعه، إن سمعه بزيادة أورده بالزيادة، سمعه كما في الكتاب أورده كما في الكتاب، لا يشترط أن يكون في زيادة، يورده على ما سمعه في تلك الطريق. طيب قد يقول قال فما الفائدة إذا كان أورده بنفس اللفظ الذي في الكتاب الأول؟ طيب إذا أورده بنفس اللفظ بدون زيادات فما الفائدة عندك نور؟ تكون الفائدة في السند تقوية. طريق أخرى للحديث. وقد يصطحب فوائد أخرى، كان يكون صرح المدلس عنده بالسماع، أو كان مبهما في الطريق المصنف الأول مبهم وسماه في طريقه، أو كان تلك الطريق لم ينسب الاسم فنسب في طريق صاحب المخرج. فوائد أخرى في الأساني تتعلق بها. وإن لم يذكر أي فائدة لا في السند ولا في المتن، فهو ما التزم أنه ما يخرج إلا إذا كان هناك فائدة، والتزم أن يخرج النفس الأحاديث. تيسر فوائد أخرى، وهذا هو الأصل، أنه في كثير من المواضع تجد فوائد أو لم يتيسر. وقصد يعني أقل شيء أنه يكون إسناد آخر للحديث، يكون متابعة للحديث. كتاب أبي عوانة استخرج على من؟ على مسلم. والبرقاني، البخاري، وكذلك له استخرج على مسلم. والإسماعيلي، البخاري. فأبو نعيم، أبو نعيم الأصبهاني ما ذكره المؤلف، على من استخرجه؟ له مستخرج على البخاري، مستخرج على مسلم، على الصحيحين. طيب زيادة الجمع بين الصحيحين للحميدي، من هو الحميدي؟ هذا ما اسمه؟ عبد الله بن الزبير الحميدي من شيخ البخاري، صنع جمعا بين الصحيحين، جمع بين الصحيحين شيخ البخاري. إذن ليس هو آخر. فما اسم صاحب الجمع بين الصحيحين؟ متأخر قليلا في القرن الخامس بعد الأربعمائة. طيب لا شك، نعم، محمد بن فتوح اسمه، محمد بن فتوح حميدي، محمد بن فتوح. طيب كتابه الجمع بين الصحيحين، موضوع الكتاب جمع المتون بدون أسانيد، ويبين يقول هذا متفق عليه، هذا انفرد بالبخاري، هذا انفرد بمسلم، هل يزيد زيادة أخرى؟ كذلك يزيد من غير الصحيحين مع البيان، كان يقول زاد أبو عوانة، زاد الإسماعيلي، وغالب زياداته من كتب المستخرجات. إذن الإمام الحافظ بن الصلاح ماذا يحكم على هذه الأحاديث التي في، نعم، أولا ماذا يحكم على الحديث الذي في المصنفات المشهورة، أبي عيسى الترمذي، النسائي، ابن خزيمة، الدارقطني، إلى آخره؟ إذا ذكروا فيها أنه صحيح يحكم عليه بالصحيح. يقول ما يكفي في تصحيحه مجرد وجوده في هذه الكتب حتى ينصوا على صح تصحيحه، فإن نص الإمام على تصحيحه فيؤخذ به على أنه صحيح. طيب وفيما يتعلق بابن خزيمة والحاكم، نعم، في ابن خزيمة مثلا والكتب المخرجة، ابن خزيمة والإسماعيلي وبعوانة والبرقاني، ماذا يقول ابن صلاح في الحديث، في الحديث إذا وجد في هذه الكتب؟ عندك يا نور؟ يقول هؤلاء اشترطوا الصحة في كتبهم فتؤخذ على أنها صحيحة. هذا مما يبين أنه لا يرى التصحيح والتضعيف، أنه لا يرى التصحيح للمتأخرين. تضعيف ما سيمنع إذا رأى في سند رجل كذاب أو ضعيف، ظاهر كلامه أنه ما ما يقدم على التصحيح وإن كان ظاهره الصحة. أما التضعيف فظاهر أنه ما يمنع منه، حتى العراقي في أبياته قال: وعنده التصحيح ليس يمكن، وعنده التصحيح ليس يمكن في عصرنا. وقال يحيى: ممكن. من يحيى هذا؟ النووي. فنص على التصحيح، العراقي في ألفيته نص على التصحيح: عنده التصحيح ليس يمكن في عصرنا. وقال يحيى: ممكن. لماذا ذكر هذه المصنفات المشهورة وكذلك الذين أخرجوا الصحيح؟ لا، انتهينا من ابن الأخرم. فإذا أخرى يعني من أجل زيادة الصحيح، الآن هو يرى البخاري ومسلم جمع الحديث الصحيح، من أين نطلب الأحاديث الصحيحة الأخرى غير البخاري ومسلم؟ من هذه الكتب، إما في المصنفات المشهورة إذا نصوا على صحته، أو في من اشترط الصحيح كابن خزيمة والكتب المخرجة. الكتب المخرجة هؤلاء اعتنوا بجمع الصحيح، فهذا عند ابن الصلاح الأحاديث الصحيحة تطلب من هذه الكتب، من الصحيحين ومن تنصيص الأئمة على صحة الحديث عقب إخراجه، وكذلك من كتب المخرجة. نعم، الزيادة على ما في الصحيحين من الأحاديث الصحيحة تطلب من هذه الكتب، إما في المصنفات المعتمدة المشهورة مع تنصيص الأئمة على صحتها، أو من الكتب المخرجة، أو من اشترط في جمعه الصحيح كابن خزيمة. ولم يذكر الحاكم وابن حبان لما حصل من تساهل في تصحيحهم كما سينبه هو بنفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله: واعتنى الحاكم وأبو عبد الله الحافظ بالزيادة في عدد الحديث الصحيح على ما في الصحيحين، أبو عبد الله الحافظ ما اسمه؟ الحاكم. ما اسم الحاكم؟ محمد ابن عبد الله ابن البيع، البيع. وهو غير أبي أحمد الحاكم صاحب الكنى، صاحب كتاب الكنى غير هذا. قال: واعتنى الحاكم أبو عبد الله الحافظ بالزيادة في عدد الحديث الصحيح على ما في الصحيحين، وجمع ذلك في كتاب سماه المستدرك، أودعه ما ليس في واحد من الصحيحين مما رآه على شرط الشيخين قد أخرجاه عن رواته في كتابيهما، أو على شرط البخاري وحده، أو على شرط مسلم وحده. ومتى يقال على شرط الشيخين؟ متى يطلق علينا على شرط الشيخين؟ يعني باعتبار الرجال، إذا أخرج لهؤلاء الرجال كل من البخاري ومسلم فيقال على شرطهما، فإذا كان بعض أولئك الرجال انفرد لهم البخاري فيقال على شرط البخاري، وإذا كانوا بعضهم أو كلهم على من رجال مسلم يقال على شرط مسلم. هذا هو الصحيح الذي مشى عليه عامة الأئمة، أن المراد بقول المحدثين على شرط فلان أي على نفس رجاله، فليس المقصود بالشرط هنا الذي هو اللقي، شرط البخاري أنه اشترط ثبوت اللقي، شرط مسلم اكتفى بالمعاصرة مع إمكان اللقي، ليس هذا هو المراد هنا. إذا كان خارج الصحيحين ماذا؟ إذا كان خارج رجال الشيخين، والحديث ليس موجودا فيهما، يقال على شرطهما. بقي ما يتعلق بسياق الرجال، أن يكونوا قد أخرجوا لهؤلاء الرجال، ولكن مثلا تركوا رواية معينة لضعفها، تركوا بعض الروايات لضعفها، ما أخرجوا عنها لما علم من الضعف فيها، فهذا لا يقال فيه إنه على شرطهم، لا يقال فيه إنه على شرطهم، كرواية يحبن أبي كثير عن عكرمة، نعم كأنها كذا، أو رواية سفيان بن حسين عن الزهري، سفيان بن حسين ضعيف في الزهري، فلا يقال على شرطهما، لأنهم مثلا تعمدوا ترك هذه الرواية، أو رواية مثلا معمر بن راشد عن ثابت، قد أخرج لمعمر وأخرج عن ثابت، لكنهم تعمدوا ترك رواية معمر عن ثابت، أخرجوا المعمر من طرق أخرى وأخرجوا الثابت طرق أخرى، إذا ما يقال في هذا على شرطهما، لذلك معمر عن قتادة تعمدوا ترك هذه الرواية، مع أن الرجال رجالهم، في مثل هذه الحالة لا يقال على شرطه، إذن مع إذا كان الرجال رجالهما فيقال على شرطهما، إلا إن كانوا قد تركوا قد تعمد ترك رواية ضعيفة فلا يقال فيها على شرطهم. وهذا حصل أخطاء من محقق المسند، يعمدون إلى حديث من طريق معمر عن ثابت عن أنس، أو معمر عن قتادة عن أنس، ويقولون على شرط مسلم أو على شرطهما أو ما أشبه ذلك، وهذا ما يصلح، لأن رواية معمر عن هؤلاء ضعيفة، ولم يخرج صاحب الصحيح هذه الطريقة، تعمد تركها. قال وجمع ذلك في كتاب سماه المستدرك، أو دعه ما ليس في واحد من الصحيحين مما رآه على شرط الشيخين قد أخرجه عن رواته في كتابهما، أو على شرط البخاري وحده، أو على شرط مسلم وحده، وما أدى اجتهاده إلى تصحيحه وإن لم يكن على شرط واحد منهما. وفي هذا يقول إسناده صحيح ولا يحكم به ما يقول على شرط فلان ولا شرط. طيب تسميته المستدرك يشعر بأنه فات البخاري ومسلم هذه الأحاديث، وتقدم أن البخاري ومسلم لم يشترطا استيعاب جميع الأحاديث الصحيحة، على هذا فلا يستدرك عليهما لأنهما لم يلتزما إخراج الكتب، وإنما من حيث سماه المستدرك ليس إلزاما لهم، لكن موضوعه كأنه مستدرك، موضوع الكتاب كأنه استدرك عليه أحاديث، مثل كتاب الدارقطني الإلزامات، لا يخفى على هؤلاء الأئمة أن البخاري ومسلم لم يشترطا أن يجمعا جميع الأحاديث الصحيحة، أو لم يلتزما إخراج جميع الأحاديث الصحيحة، فلماذا سموا الإلزام؟ أي أن هذا الحديث على نفس القوة وعلى نفس الرجال، نعم، أما الدارقطني فلم يلتزم أن يكون نفس الرجال، ولكن حتى في القوة رجال ثقات أثبات كان يلزمهم إخراجه، لم يلتزم أن يكون نفس الرجال الدارقطني، فسماها الإلزامات أي أحاديث صحيحة في الرتبة القوية كان يلزمهم إخراجها، ليس هذا تعقبا من الدارقطني عليهما أنه فاتهم، لأنه مشهور أنهما لم يلتزما جمع جميع الأحاديث الصحيحة، وإنما موضوع الكتاب كأنه استدراكات كأنه إلزامات وإن لم يلزمهم بذلك، لكن لما صار الكتاب كأنه على ذلك المنوال سماه الإلزامات. تتبع موضوع كتاب آخر لما جمع متأخر، تتبع كتاب منفرد ولزامة كتاب منفرد، لكن لما حققهم شيخنا رحمه الله جمعها في كتاب واحد. التتبع عبارة عن تتبع الأحاديث في الصحيحين فيرى ما كان في بعض الأسانيد علة نبه عليها. قال: وما أدى اجتهاده إلى تصحيحه وإن لم يكن على شرط واحد منهما، وهو واسع الخطو في شرط الصحيح متساهل في القضاء به. واسع الخطو في شرط الصحيح متساهل في القضاء به، هذا تنصيص من ابن الصلاح بأن الإمام الحاكم متساهل في الصحيح في التصحيح. وسبب التساهل الذي وقع له هو وابن حبان، ونص عليه ابن حبان أن بماذا؟ أن ابن حبان إذا لم يجرح الرجل أخرج له، مسلم من المسلمين لم يجرح يقول تثبت له العدالة ويوثقه، فعند ابن حبان من لم يجرح فهو ثقة فيخرج له، فحصل التساهل في تصحيح ابن حبان وتبعه الحاكم. من شيخ الآخر؟ الحاكم شيخ ابن حبان، وابن حبان شيخ الحاكم. نعم، لا ابن حبان قبل، ابن حبان شيخ الحاكم. نعم، وابن حبان أبو يعلى من شيخ الآخر؟ أبو يعلى شيخ ابن حبان، وابن حبان شيخ أبي يعلى. نعم، أبو يعلى شيخ ابن حبان يروي عنه في صحيحه، ابن حبان يقول حدثنا أبو يعلى. قال: وهو واسع الخطو في شرط الصحيح متساهل في القضاء به، فالأولى أن نتوسط في أمره فنقول ما حكم بصحته ولم نجد ذلك فيه لغيره من الأئمة، إن لم يكن من قبيل الصحيح فهو من قبيل الحسن يحتج به ويعمل به، إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه. هذا ما يبين أنه يرى التضعيف، إنما منع التصحيح، إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه. هذه العبارة مبينة أنه لم يمنع التضعيف، وقد نص في بداية الفائدة الثالثة على ذلك، فلا نتجاسر على الحكم بصحته، لم نتجاسر، فلنا لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته. وقوله فالأولى أن نتوسط في أمره، هذا يبين أنه لا يرى التصحيح، وإلا فالحكم في أننا نبحث عن إسناده، فإن كان صحيحا صححنا، وإن كان حسنا حسنا، لكن هو ماذا قال؟ نتوسط في الأمر، يعني ما نأخذ بأن جميع ما في الحاكم صحيح بسبب ما حصل له من التساهل. قال: فماذا أتى به من حكم؟ قال: إذا لم نجد كلاما لغيره من الأئمة، الحديث ذاك ما وجدناه إلا في الحاكم، وما وجدنا لغيره من الأئمة كلاما فيه، أو لم يجده في كتب من اشترط الصحة كما تقدم كابن خزيمة والمستخرجات. نسينا أن ننبه في المستخرجات، هل يخرجون أحاديث أخرى غير ما في الكتاب الذي استخرجوا عليه؟ نعم، قد يزيدون زيادات أحاديث منفردة أخرى للفائدة، وإلا هو ليس موضوع الكتاب، هو ليس موضوع الكتاب، ولكنهم يزيدون أحاديث أخرى خاصة بهم للفائدة. لكنه خارج عن موضوع الكتاب، موضوع المستخرج نفس الأحاديث. كتاب الأموال لأبي عبيد والأموال لابن زنجوي أيهما الأول وأيهما الثاني؟ الأموال لأبي عبيد القاسم سلام والأموال لابن زنجوي حميد بن زنجوي، من هو قبل الآخر؟ حتى ولو ظننها من يجيب بالظن؟ لك مهر أبو عبيد قبل ابن زنجوي بالظن، أصاب ظنكم، أبو عبيد قبل، إذن ابن زنجوي بعده، وكتابه كالمستخرج إلا أنه زاد زيادة أكثر كثير لا بأس بها. ولا نفس الأحاديث وبعض الأوقات ينقل كلام أبي عبيد على الحديث، يذكر الحديث من طريق نفسه يلتقي بها بشيخ أبي عبيد أو من فوقه، ثم يقول قال أبو عبيد، ويذكر بعض فوائد أبي عبيد في الأموال. فالأموال ابن زنجوي كلام هذا مستخرج على الأموال أبي عبيد، في زيادة نعم آثار وأحاديث خاصة به ليست موجودة في الأموال لأبي عبيد، لكنها بالنسبة للكتاب جملة قليلة، بالنسبة لجملة الكتاب تعتبر قليلة. طيب الآن لما رأى ابن الصلاح، لما كان هذا الرأي عنده أنه تؤخذ الأحاديث الصحيحة من الكتب من تنصيص الأئمة، فما كان في الحاكم تردد فيه لأنه حصل منه التساهل، فقال نتوسط في الأمر، فما حكم بصحته أي الحاكم نفسه، قال فيه صحيح، ولم نجد لغيره من الأئمة فيه كلام، ما وجدنا أحدا غيره صحها، فيتوسط يقول إن لم يكن صحيحا فهو حسن، يعني يحكم بحسنه، فإن لم يكن صحيح إن لم يكن صحيحا فلا أقل من أن يكون حسنا ويعمل به، فهو من قبيل الحسن يحتج به ويعمل به. إذن الإمام أو ابن الصلاح الآن يرى تحسين الأحاديث التي صحها الحاكم ولم نجد لأحد من الأئمة كلاما فيها، فهي عند ابن الصلاح أقل أحوال الحسن يحتج بها، إلا أن يظهر فيها علة توجب ضعفها، إلا أن تظهر العلة التي توجب الضعف. قال ابن الصلاح ويقاربه. طيب قبل الكلام على ابن حبان، المستدرك حصل فيه أوهام كثيرة، حصل فيه أوهام كثيرة، أحسن ما اعتذروا فيه للإمام الحاكم أنه عاجلته المنية قبل أن يهذب الكتاب، قبل أن يهذب الكتاب، لأنه أولا جمعا، وهذا يحصل لكثير من أنهم يبدأون بالجمع ثم بعد ذلك يهذب الكتاب، يراجعه ويهذبه ويخلصه ويزيد عليه وما أشبه ذلك، وهذا هو أحسن اعتذار ذكروا له ذلك. حتى إنهم قالوا إن الأوهام في أواخره أكثر من أوائله، وكأنه راجع قليلا في أوائله أو هذب شيئا في أوائله ولم يتمكن من تهذيب أواخره، قال الأوهام في أواخره أكثر، فإنه قد يخرج الحديث وهو في الصحيحين ويقول ليس على شرطهما، يقول على شرطهما ولم يخرجه وقد أخرجه، أو يقول على شرط أحدهم وقد أخرجه، وفي بعض الأوقات يقول ليس على شرطه، أو يقول على شرط البخاري أو على شرط مسلم وليس على شرطهما، لم يخرجا لبعض رجاله، يكون بعض الرجال الذين ذكرهم لم يخرجا لهم، إضافة إلى الأحاديث الصحية التي فيها علل ظاهرة. وأعجب من ذلك إخراجه ماذا لبعض الكذابين وبعض المتروكين. من الذي قال طالعت المستدرك من أوله إلى آخره فلم أرى فيه حديثا على شرطهما؟ عندك قضية هذا بالغ هذا. عندك يا سعيد أبو سعيد الماليني شيخ ابن عدي أبو سعد أبو سعد كمنا أبو سعد الماليني عندكم أبو سعيد أي هو من الشيخ ابن عدي. طيب سننظر إن شاء الله. وقد رد عليه الإمام الذهبي في السير فقال وهذا فيه غلو فيه غلو وليس أبو سعد ممن يحكم بمثل هذا كأنه أبو سعد قال وليس أبو سعد ممن يحكم بمثل هذا وقال الذهبي قال الذهبي يعني يحكم على الكتاب بأنه قد جاء ما حصل لهم فيه أوهام لكن قال الأوهام التي حصلت مما يعزوه إلى البخاري وقد أخرجاه أو يقول على شرطهما وليس كذلك قال نحو ربع الكتاب نحو ربع الكتاب فيه من هذه الأخطاء والأوهام إما أن يقول قد أخرجه ولم يخرجه أو يخرجه ولم نعم والحديث موجود في الصحيحين أو في أحاديث ضعيفة نحو ربع الكتاب من هذه الأوهام وقال أيضا يوجد قدر 100 حديث أو قدر ثلث الكتاب فيه علل قدر ثلث الكتاب فيه علل وفيه ضعف هاته أنا نقلته في كتابي نسيت الكتاب وفي غضون ذلك يقول 100 حديث يشهد القلب ببطلانها قال الذهبي هذا إسراف وغلو من الماليني ففيه جملة وافرة على شرطهما وجملة كثيرة على شرط أحدهما لعل مجموع ذلك نحو نصف الكتاب أي الذي يصف له نحو النصف وفيه نحو الربع مما صح سنده وفيه بعض الشيء أو له علة وما بقي نحو الربع فهو مناكير وواهيات لا تصح وفي بعض ذلك موضوعات ما ذكر العبارة الباقية قال وفي غضون ذلك نحو 100 حديث يشهد القلب ببطلانها إذا نحو الربع منكرات واهيات وفي بعضها موضوعات قال وفي غضون ذلك موضوعات هو نقل كلام السيوطي في التدريب ما نقله من الأصل هذا الكلام نقله السيوطي في التدريب نعم أما كلامه في الأصل قال وفي غضون ذلك نحو 100 حديث يشهد القلب ببطلانها موضوع لا ما ذكروا هذا الحافظ بن حجر يا أحسن ما اعتذر له قال سود الكتاب أولا جمع لينقحه فعاجلة المنيق بذلك نقل السيوطي في التدريب تدريب الرام الله المستعان هذا اعتنى بالكتاب أحسن من الباقي النسخ الباقية عبد الله المنشاوي نقل فوائد من التدريب ومن النكت للزركشي نعم قال ويقاربه في حكمه صحيح أبي حاتم بن حبان البستي رحمه الله أجمعين والله أعلم. قال يقاربه صحيح ابن حبان أحسن من مستدرك الحاكم، أنظف من مستدرك الحاكم، والتساوي الذي حصل ابن حبان بسبب قاعدته أن من لم يجرح فهو ثقة، من لم يجرح فهو ثقة، فحصل التساوي بهذا، وإلا فكتابه أحسن من كتاب المستدرك. وأبو حاتم بن حبان ألف صحيحه للحفظ سماه التقاسيم والأنواع، فجعله على 5 أقسام: أولا قسم الأقوال، قسم الأفعال، قسم الأمر، قسم النهي، فيجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم أولا المتعلقة بالأقوال، ثم المتعلقة بالأفعال، ثم ما كان أمرا، ثم ما كان نهيا. ويصعب الوقوف على الحديث، إذا أردت حديثا أين تبحث عليه؟ في الأقوال، آلاف الأحاديث في الأقوال، في الأفعال كذلك، في الأوامر، في النواهي. فصعب على من أتى بعد أن يقف على الحديث إلا أن يحفظه. قال تعمد ذلك حتى يحفظه الناس، فما ما تيسر ذلك. ثم رتبه ابن بلبان على الدين ابن بلبان الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان، رتبه على الأبواب الفقهية. والعزو الآن لما يعزو الناس يقولون أخرج ابن حبان برقم كذا، أي المرتب على الترتيب. العزو الآن في المعزو المحققين إنما هو للطبعة المرتبة الإحسان، لكن أصبح مشهورا بين المحدثين والمحققين فما يبينون، يقول أخرج ابن حبان برقم كذا، والرقم هذا رقم الإحسان وليس رقم التقاسيم والأنواع. صحيح ابن حبان سموه التقاسيم والأنواع، كلام ابن حبان هذا قال، قال هو ابن حبان نعم، دافعوا عنه، ما أحد ضعف، ما أحد قال ما ثبت عنه، إنما يدافعون عنه، يقولون ليس قصده أن النبوة مكتسبة، أي كما يقول الفلاسفة الذكي منهم يصير نبيا، إنما مقصود ابن حبان النبوة مكتسبة، أي أن الله سبحانه وتعالى ألهمهم ذلك، أو قال النبوة علم وعمل، كأنه قال هكذا علم وعمل، فقالوا ليس مقصود أنه علم وعمل أي اكتسب حتى صار نبيا، إنما هي من الله سبحانه وتعالى. ولكن النبي لا شك أنه من أعظم من يعمل بعلمه ويرزق العلم العظيم. والعبارة خطأ، العبارة خطأ، نعم خطأ بالغ. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.